Book 2 81 توچيبلره زرا الماضي 1 بلچغه شاشر يكتب تخن هو كتب خطابا. عش بسمة اتخشتغ. وكتبت هي بطاقة. اتخشتغ. يقرأ. يجن. هو قرأ مجلة مصورة. أر جورنال خرب جارم يجشتو. وقرأت هي كتابا. أر تخل يجشتو. يأخذ. شتن. هو أخذ سيجارة. أش توتنر اشتاغ. هي أخذت قطعة شوكولاتة. أش شوكولاد تاقر اشتاغ. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. أش سبقاغ خشغب أو أر فسبقاغ. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. أر شحخناغ أو أر خبخاغ. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. أر تحمجاغ أو أر بايغ. هو ما كان لديه مال بل ديون. أش أخشى يأغب شفخر تيلغخ نح. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. أش ناسب يأغب ناسبنشغ نح. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. أش غخاغ يأغب غخغنشغ نح. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. أر رزاغب رزنش نح. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. أر ناسب شاغب ناسب نح. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. أر جوحغب جوحنشغ نح.